يا بيتنا يا من لممت شملنا آويتنا في الحضن قد أخذتنا يا بيتنا السعيد فيك الأيام عيد الفرحة تزيد حين تضمنا نهواك نهو زواياك الجميلة برباك كالوردي نحن في الخميلة حيطانك الملونة جدرانك المزينة قد أدخلت لقلبنا البهجة يا بيتنا عليك نحن دائما نحافظ نحافظ حتى تظل سالما أثاثك ننظف فنحن فيك نكبر ونحن فيك نأكل ونحن فيك ندرس ونذكر إلهنا يا بيتنا